الأصيل تعبان أنا قلت ليه يا زمن فيك الأصيل تعبان بيبكي وينوح من هم الزمن تعبان والفكر محتار ودايما في انشغال تعبان انا قلت ليه يا زمن فيك الاصيل تعبان بيبكي وينوح من هم الزمن تعبان والفكر محتار ودايما في انشغال تعبان وقلت ليه يا ربي وقلت ليه يا ربي فعلك كده لايم تعب الاصيل ودايما عليه لايم انا قلت ليه يا ربي فعلك كده لايم تاعب الاصيل ودايما عليه علي اللايم والكل نسيوه وطبعا خسيس لايم عالجرش نايم ومن تجل المرض تعبان معلش من ثاني وصحبه معلش من ثاني وصحبه ما تروحش من لجل الصحبه ما تروحش من لجل الصحبه طول عمره ندل وبعض صحبه يا دنيا يا دنيا خليت الخسيس في ابن الأصول بيعيش دايما يزيد في الغلط ولا حدش يقول له عيب يا دنيا خليك الخسيس في ابن الوصل بيعيب دايما يزيد في الغلط ولا حدش يقول له عيب نعمل في الزمن خلى الجبان بيعيب خليك مع الله ولا تمشي في يوم وياك خليك مع الله ولا تمشي في يوم وياك لما العويل ترفع لما العويل ترفع حظه عيني وياك والنجل راكب هجين وتعب الاصيل وياك والكره خلاك لسانه بالغلط بيعيب عشرتنا عشرتنا عشرتنا عشرتنا طبعا عشرتنا عشرتنا عشرتنا طبعا عشرتنا من عين حاضر عشرتنا عمري ما انسى عشرتنا لعبت عشرة وعشرتنا لعبت عشرة وعشرتنا العين بتبكي لعشرتنا على نصوات يا وعشرتنا راجل يمشي مرة يبقى ورا على طول ماشي وراها وضع نفسه كده على طول راجل يمشي مرة يبقى ورا على طول ماشي وراها ماشي وراها وباع نفسه كده على طول وعزة النفس اللي هانت عليه على طول ماشي الرجال غنبرة ماشي الرجال غنبرة اللي يكون شايف دور على الحر وخليك بالنظر شايف ماشي الرجال غندرة للي يكون شايف دور على الحر وخليك بالنظر شايف وابعد عن الدون ابعد عن الدون ده عمره يكون شايف دنا اللي هايف وحكنا الحريم على نصيبه نصيبه نصيبه نصيبه من عين حاضر ونصيبه من عين حاضر ونصيبه يا قلبي من سابك سيبه يا قلبي من سابك سيبه ادي الرباب وسبيبه وحبيب حالف ما هسيبه عجبي على راجل تملي بص في ايد غيره عجبي على راجل تملي بص في ايد غيره في الدنيا طماع دي ما يكوش على غيره عجبي على راجل تملي بص في غيره في الدنيا طماع دي ما يكوش على غيره يسيب منابه ويروح ياكل مناب غيره لو شاف واحد معه مال يقول يا ريت انا بداله. لو شاف واحد معه مال يقول يا ريت انا بداله. الزمن خدم الاصيل وراح للنجل واداله. على ايه يلب على ايه يلب ويعمل ويعمل كل ما بداله. ولو الحظ اداله وعاوز يعلى على غيره. جليلة الأصل في حياتنا ما طبناهاش. جليلة الأصل في حياتنا ما طبناهاش. وبذرة الشر اتركها وبذرة الشر اتركها اتركها ما تجناهاش. يا خسارة على اللي معه صنع ولا جناهاش. الصقر لو غاب والدته قاعدة في العشة. الصقر لو غاب ولبته قاعدة في العيشة. وصاحب العقل يعرف معنى العيشة. الصقر لو غاب ولبته قاعدة في العيشة. وصاحب العقل يعرف معنى العيشة. والخينة في البيت والخينة في البيت معاها معاها تحرم العيش. وبنت الخسيسة لو حلوة ما تجناهاش. من عيني الاول ثاني واجب. اصلي ده فن من واجب. من مخها قلب كلام واجب. والفن فننا عن ابونا وجدنا. ده الفن فننا عن ابونا وجدنا. وبكرة ولا بعد ولا عيالنا بعدنا. ده الفن فننا. من عيني الاول وهضربه. من عيني الاول وهضربه. خد الاصيل امشي وصربه. يغور الوحش واللي يضربه. ثمرت بيه لقمتنا. يا عيني يا ليل اتدمرت فيه لجمتنا ونفسه كبرت الواطي ولا قدرش لجمتنا ونفسه كبرت الواطي ولا قدرش نجمتنا بيدم فينا الكسيس ولسه بخشمه لجمتنا كلام مضى وراح يبقى قول وما يساويش كلام مضى وراح يبقى قول وما يساويش والنار تسوي ولكن الهبوي ما يسويش والراجل الحلو يسوى الراجل الحلو يسوى والواطي ما يساويش وخاين العيش خسارة فيه لجمتنا تحيات شركة تليفون